الأسطورة للإنتاج الفني إبراهيم الشناوي يقدم بدون أسباب بقيت طيب هاوي وحنيت حزين وبتحلف إن أنت في بعد ياسين ما أنا طول عمري بترجاك تكون إنسان موسيقى